أثر عن سيدنا علي بن مسعود، لا بأس أن تغسل عن سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما، لا بأس أن تغسل قدميك قبل رأسك، فهل هذا صحيح؟ لا أدري.